Book 2 94 94 94 Conjunciones 1 حروف العطف 1 حروف العطف 1 Espera a que pare de llover. انتظر حتى يتوقف المطر. انتظر حتى يتوقف المطر. Espera a que yo termine. انتظر حتى انتهي. انتظر حتى انتهي. Espera a que él vuelva. انتظر حتى يعود. انتظر حتى يعود. Yo espero a que se me seque el pelo. انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Espero a que termine la película. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Espero a que el semáforo esté verde. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. ¿Cuándo te vas de vacaciones? متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ Antes del verano. حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Sí, antes de que empiecen las vacaciones de verano. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Repara el tejado antes de que llegue el invierno. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Lávate las manos antes de sentarte a la mesa. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Cierra la ventana antes de salir. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. ¿Cuándo vendrás a casa? متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ Después de la clase. هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Sí, cuando se haya acabado la clase. نعم. بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Después de tener el accidente, ya no pude volver a trabajar. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Después de haber perdido el trabajo, se fue a América. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Después de haberse ido a América, se hizo rico. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثربا.